نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وقبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في رحاب الدار الآخرة سلسلة علمية جليلة تجمع بين المنهجية والرقائق وبين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي. أقدمها اليوم لأذكر بها نفسي وإخواني، لا سيما ونحن نعيش الآن زمانا انطغت فيه الماديات والشهوات، وانصرف فيه كثير من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات جل وعلا في عشرات الأشرطة. آخر هذه الأشرطة ما كان في الأسبوع الماضي والذي كان بعنوان صفحات سود من تاريخ يهود. فليراجع هذه الأشرفة من شاء من الأحبة الكرام الجيار. أيها الأحبة الكرام، لقد انتهينا في اللقاء الماضي في هذه السلسلة الكريمة مع الجنازة وهي في طريقها إلى القبر تتكلم، كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على الأعناق إذا كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها إلى أين تذهبون بها. قال المصطفى: يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. وها نحن قد وصلنا بالجنازة إلى القبر، فقف معي الآن عند القبر وأهواله وفتنة القبر وأحواله. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من فتنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتلبية لرغبة كثير من أحبابي الذين سألوني أن أحدد عناصر الموضوع كعادتي، لأن ذلك يساعدهم على شدة التركيز وحسن المتابعة، تلبية لرغبتهم. فسوف ينتظم حديثنا اليوم مع حضراتكم في هذه العناصر التالية: أولا، الأدلة على عذاب القبر ونعيمه، ثانيا، أسباب عذاب القبر، وأخيرا، ما السبيل للنجاة من عذاب القبر. فأعني قلبك وسمعك الكريم، فإننا اليوم في مسيس الحاجة لهذا الموضوع، لا سيما وقد دفع إلي بالأمس فقط أحد الإخوة مقالا لأستاذ دكتور على صفحة سوداء من صفحات جرائدنا الغراء، وعنوان هذا المقال: عذاب القبر مجرد خرافات وخزعبلات. هكذا يعنوني مقاله فضيلة الأستاذ الدكتور عذاب القبر مجرد خرافات وخزعبلات. ثم يتطاول هذا الأستاذ الدكتور الشريف فيقول إن جميع الأحاديث التي وردت في مسألة عذاب القبر مجرد خرافات. ثم أظهر الدكتور جهله الباب فقال لأن عذاب القبر غيب والقرآن بين لنا أن النبي لا يعلم الغيب. قمة الجهل جهل موجه. يقول ثم إن عذاب القبر غيب والقرآن بين لنا أن النبي لا يعلم الغيب. معنى ذلك يا فضيلة الدكتور أنه ينبغي أن ننكر وأن نكذب بكل أمر غيبي أخبرنا به النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كالإيمان بالله وكالإيمان بالملائكة وكالإيمان باليوم الآخر إلى سائر المغيبات التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسي هذا المسكين قول رب العالمين في حق سيد النبيين وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القرى. وتمنيت أن لو راجع فضيلة الدكتور أول الآيات في سورة البقرة ليقرأ من جديد قول الله جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب. وخرج علينا أستاذ آخر بكتاب ضخم يزيد على 300 صفحة يمشي فيه من أول صفحة إلى آخر صفحة عذاب القبر ونعيمه بغير أعناق النصوص ليلا عجيبا. وها أنا اليوم أرد على هؤلاء المتفاوضين المكذبين المنكرين الذي قال عنهم الإمام القرطبي والإمام الحافظ بن حجر قال لم ينكر عذاب القبر إلا الملاحدة والزنادقة والخوارج وبعض المعتزلة ومن تمذهب لمذهب الفلاسفة، وخالفهم جميع أهل السنة. وقال الإمام أحمد عذاب القبر حقا ومن أنكره فهو ضال مضل. فكل ما جاءنا عن النبي بسند جيد قبلناه وإلا فلو رددناه لرددنا أمر الله جل وعلا كما قال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه. فانتبه معي جيدا ايها الحبيب وساسوق لك الان سيلا من الادلة الصحيحة على عذاب القبر من كلام الصادق النصوص الذي لا ينطق عن الهوى. ولن اطيل الوقت مع القرآن. لماذا؟ لان القرآن حمال اوجه كما قال علي بن ابي طالب ابن عباس وهو في طريقه لمناظرة الخوارج قال علي ابن عباس جادلهم بالسنة ولا تجادلهم بالقرآن فإن القرآن حمال أوجه. جادلهم بالسنة ولا تجادلهم بالقرآن فإن القرآن حمال أوجه. انتبه معي أيها الحبيب الكريم. أستهل الحديث بين يدي هذا العنصر الهام بمقدمة اقتبسها من كلام ائمتنا الاعلام وابدا هذه المقدمة بكلام دقيق نفيس للامام ابن ابي العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية على شارحها ومصنفها الرحمة من الله جل وعلا. ماذا قال الامام ابن ابي العز؟ قال اعلم ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ. والله لو فهمت هذه العبارة لحلت جميع الإشكالات في هذه المسألة، إذ أن حقيقة حياة البرزخ لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بوحي من الله جل وعلا. قال: اعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، وكل إنسان مات وعليه نصيب من العذاب ما له نصيبه من العذاب، قبر او لم يقبر، سواء اجلته السباع او احترق فصار نارا في الهواء او مسك او غرق في البحر، فكل من مات وعليه نصيبه من العذاب ما له نصيبه من العذاب، قبر او لم يقبر. وانا اسالك ايها المسلم الغيور، هل تستشعر ذلك على الملك الغفور؟ المشكله اننا حكمنا الحكم الكافر في امر الغيب، فمن الظلم اذا ان نحكم قانون الدنيا في قانون الاخره، ان نحكم قانون الدنيا في امور الاخره، ان نحكم قانون الشهاده في عالم الغيب. انا اسالك ايها المسلم الغيور، هل تستشعر ذلك على الملك الغفور؟ خذوا يا من تحكمون العقول هذا الدليل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضرته الوفاة جمع لميه واخذ عليهم العهود والمواثيق وقال لهم: يا بني اذا انا مت فحرقوني واسحقوني، فاذا كان يوم ريح عاصف فاجروني، وفي لفظ: فاجروا نفسي في البر واجروا نفسي في البحر، فلئن قدر الله علي عذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين. فلما مات الرجل فعل دماغ به ذلك، يقول المستشفى: فقال الله جل وعلا: امر الله البحر فجمع ما فيه، وامر الله البر فجمع ما فيه، ثم قال الملك لهذا الرجل كن، فكان بين يديه جل وعلا، قال له كن بسحرك ولحمك بعبارك، فكان بين يدي الله جل وعلا. فقال له الملك: عبدي، ما حملك على ان فعلت ما فعلت؟ فقال العبد: خشيتك يا ربي وانت تعلم، فغفر الله له. الشاهد من الحديث ان الله احياه، حرق وبني رماده في البر والبحر، فقال الملك: ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قدره الله لا تحبها حدود، لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها، قال: أما يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما او بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسلخ، لم يتغير لونه او طعمه او ريحه، وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوه، وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: اعلم ان الله على كل شيء قدير. واذ قال ابراهيم: رب ارني كيف تحيي الموتى؟ قال: اولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن اليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن ياتينك سعيا، واعلم ان الله عزيز حكيم. قدرة الله لا تحدها حدود، لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، لكن الاشكال اننا حكمنا العقل وقوانين الدنيا وقوانين الشهاده في امر الاخره وفي عالم الغيب. واسمي في هذه المقدمه بكلام النبي للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فدبره جيدا أيها الحبيب وقف عليه وعص عليه بالنواجذ. يقول ابن القيم: إن الله تعالى قد جعل السور ثلاثة، وهي دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. ثم قال ابن القيم: وجعل الله لكل دار احكاما تختص بها. انتبه، فجعل الله الاحكام في دار الدنيا تسري على الابدان والارواح سبع لها، وجعل الاحكام في دار البرزخ تسري على الارواح والابدان تبع لها، وجعل الاحكام في دار القرار تسري على الارواح والابدان معا. قمة الدقة. ثم قال ابن القيم: واعلم بان سعة القبر وضيقة ونوره وناره ليس من جنس المعهود للناس في عالم الدنيا. واعلم بان سعة القبر وضيقة ونوره وناره ليس من جنس المعهود للناس في عالم الدنيا. تذكر هذا الكلام جيدا. ثم ضرب لنا مثلا عقليا رائعا دقيقا، فقال: انظر الى الرجلين النائمين في فراش واحد، احدهما يرى في نومه انه في نعيم، بل وقد يستيقظ واشرى النعيم على وجهه ويقص عليك ما كان فيه من النعيم. قد يقول لك: الحمد لله، لقد رايتني الليله وانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلمتن مني ورايتن مني ورد علي النبي وقال لي النبي، ومن راى النبي في المنام فقد راه حقا. قله النعيم وقله اللذه والفرح والسرور، ويستيقظ من نومه وهو يقص عليك هذا، واخوه الى جواره في سنه واحد قد يكون في عذاب ويستيقظ عليه اثر العذاب، ويستيقظ من نومه ويقص عليك ويقول: شرف كاد ان يخلق انفاسه، اعوذ بالله، ويستيقظ عليه اثر العذاب. تذكر ايها المسلم، الرجلان في شراك واحد، هذا روحه كانت في النعيم وهذا روحه كانت في العذاب، مع ان احدهما لا يعلم عن الاخر شيئا. هذا في امر الدنيا، فكيف بامر البرزخ الذي لا يعلمه الا الملك؟ تذكر هذا كله، مقدمة دقيقة لو تدبرتها لوجدت على الحقيقة. وانا اقول: متى كان العقل حاكما على الشرع يزيد؟ لا تفهمني انني اريد ان اقلل من قدر العقل، ابدا ابدا، بل انني ممن ينادي بتقدير العقل وبيان مكانة العقل، لا سيما ونحن نعيش الان زمانا انصرفت فيه الامة المسكينة عن التعليم والعلم والتخطيط والتنظيم، وصارت الامة امة براويش تعيش عالة على علم الشرق وعلم الغرب. وانا لا انكر ما وصل اليه الغرب في الجانب العلمي والجانب المادي في الوقت الذي تاخرت فيه الامة عن الركب العلمي البعيد. انا ممن يقول دائما بان نور الوحي لا يطمس نور العقل ابدا، بل يبارك نور الوحي نور العقل، بل يزكي الوحي العقل، بشرط ان يعلم العقل قدره، وان يعرف العقل حدوده، وان يسجد العقل مع الكون كله لله رب العالمين. فمتى كان العقل على الاطلاق حاكما على الشرع وفيه لله جل وعلا؟ يوم ان قال: لو كان امر الدين بالعدل لكان النص على باطن الخف اولى من النص على اعناق. انت تمشي بباطن الخف على الارض، فلو كان الدين بالعدل فانه لا يجوز لك ان تمسح ظهر الخف، وانما تمسح باطن الخف لانه الذي وطئ الطهاره وطئ الارض. لو كان امر الدين بالعدل لكان النص على باطن الخف اولى من النص على اعناق. وتذكر معي ايها الشاب الحبيب، لتتعرف على قيمة العقل البشري اذا تحدى نور الوحي الالهي وانفك عن نور الهدي المحمدي النبوي. هل هو العقل الامريكي الجبار الذي يقر بين ايديكم انه قد وصل الى ما وصل اليه في الجانب المادي والعلمي؟ انطلق بعيدا في اجواء الفضاء وفي اعماق البحار وبشر الذره وطلع القنبله النوويه، بل وحول العالم كله الى قريه صغيره عن طريق هذا التقدم المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات. هذا ما وصل اليه العقل الامريكي الجبار في جانب العلم والماده. انظر الى حقيقته في جانب الاخلاق والعقيده والروح، فتراه قد هوى الى قاع الرذيله ومستنقع الزندقه والالحاد. فها هو العقل الامريكي في هذه الايام يدافع عن الشذوذ الجنسي، وليست احداث الحمله الانتخابيه لبيل كلينتون منكم ببعيد الذي اذن للشاذين جنسيا ان يدخلوا الجيش الامريكي، بل والان الكنائس في امريكا تعقد فيها حفلات الزواج. وستعجب اذا علمت ان الزوج رجل وان الزوجة رجل. يتزوج الرجل بالرجل وتتزوج المرأة بالمرأة. هذا هو العقل الامريكي الذي لا زال يتغنى بالديمقراطية في كل انحاء العالم. واذا ما ذهبت الى نيويورك فضل قصرك في سال الحرية الكامل، تتغنى بالديمقراطية. وفي الوقت ذاته لا زالت تدافع عن العنصرية اللونية البغيضة، وكلكم يتمتع احداث لوس انجلوس. وهذا هو العقل الامريكي العظيم الملحد، شعاره يؤمن بثلاثة ويكفر بثلاثة، يؤمن بمركز ودينه واستلم ويكفر بالله وبالدين وبالملكية الخاصة. وهذا هو العقل اليوناني يدافع عن الشعارة، وهذا هو العقل اليوناني يدافع عن مصارعة الشعار، وهذا هو العقل الهندي يدافع عن عبادة البقرة، وهذا هو العقل العربي الكاهلية الأولى يدافع عن رأس البنات وهن أحياء، ويدافع عن عبادة الأصنام، وهذا هو العقل العربي في جاهليته المعاصرة يؤمن بالكفر والزندقة ويتغنى بالبعثية والقومية، ويقول قائلهم آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، ويقول آخر حبوني عيدا يجعل العرق أمة وسيروا بجثماني على دين برهني، سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هذا هو العقل حينما يتحدى الوحي الإلهية وينفك عن الهدي المحمدي النبوي. فينبغي أن يعلم العقل قدره، وينبغي أن يقف العقل عند حدوده، أن ينطلق العقل موضعا دون ذلك ليسجد مع الكون كله لله رب العالمين. لو كان أمر الدين بالعقل لكان النصح على باطل الخبز كما ذكرتم أولى بالنصح من أعلى. ومع ذلك فها أنا لا أجيب لحضراتكم الأدلة الكثيرة الصحيحة الصريحة على عذاب القبر، وأستهلها بهذه الترجمة الفقيهة البليغة لإمام الدنيا في الحديث للإمام البخاري صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا باتفاق الأئمة بلا منازع. ترجم الإمام البخاري في كتابه في صحيحه في كتاب الجنائز بابا بعنوان باب ما جاء في عذاب القبر، وتكفي هذه الترجمة. صرح البخاري في تراجمه كما قال علماء الحديث وعلماء الجر باب ما جاء في عذاب القبر، وساق البخاري في هذا الباب الآيات الكريمة عن الله جل وعلا، وروى فيه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكتفي بآية واحدة استدل بها جميع أهل السنة بلا خلاف على شروط عذاب القبر. تدبر معي قول الله في سورة غافر في حق آل فرعون: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. قال سميع اهل السنة: ذكر الله في هذه الآية عذاب دار البرزخ وعذاب دار القرار ذكرا صريحا. وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، اي صباحا ومساء، هذا في دار البرزخ، في دار القرار، في يوم القيامة. ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. فذكر الله عذابين في الآية: عذابا في الدنيا وعذابا في الآخرة، عذاب دار البرزخ وعذاب دار القرار. ومع ذلك خذ الأدلة الصحيحة التي تلزم المنكرين الأحجار. وأود أن أنبه الجميع إلى أن الله جل وعلا قد أنزل على النبي وحيين. تدبر، لقد أنزل الله على النبي وحيين، وأنزل الله على عباده الإيمان بهذين الوحيين، ألا وهما القرآن والسنة، القرآن والسنة الصحيحة. انطلق هؤلاء المنكرون وقالوا كتاب القرآن، وظنوا أنهم بهذه الدعوة التي يغني بطلانها عن إبطالها ويغني فسادها عن إبطالها، ظنوا أنهم بذلك قد خدعونا وسنسلم لهم بأنه نفس القرآن. كلا كلا، من كذب بالسنة فقد كفر بالقرآن، من كذب بالسنة الصحيحة فقد كفر بالقرآن، من رد السنة فقد رد القرآن. تدبر معي قول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتذكر معي قول الله جل وعلا: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وتذكر معي قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتذكر معي قول الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وتذكر معي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذه الآية نزلت في عذاب القبر، أنزل في الصحيحين، قال نزلت في عذاب القبر. وفي الحديث الذي رواه عن البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، انظر إلى هذا الحديث الصحيح الصريح في عذاب القبر. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: حينما مر المصطفى على قبر، فقال الحبيب الذي لا ينطق عن الهوى: انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان يسعى في النميمه، واما الاخر فكان لا يستتر من دونه او لا يتنزه من دونه. حديث في الصحيحين من حديث ابي هريره مر على قبرين فقال: انهما ليعذبان وما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى، علمه شديد القوى. فالسنه حكمها مع القرآن على 3000 تلقى معك هذا الكلام الذي سبق ابن القيم في إعلام المرجعين في المجلد الثاني. قال ابن القيم: السنة مع القرآن على 3000. الوجه الأول أن تأتي السنة مؤكدة بما جاء به القرآن، وهذا من باب فضائح الأدلة. الوجه الثاني أن تأتي السنة مميزة وموضحة بما أشمله القرآن. قال الله تعالى في القرآن: وأقيموا الصلاة. لكن الله لم يكلم الصلاة ولا أركان الصلاة ولا سنن الصلاة ولا مواقيت الصلاة ولا عدد الصلوات، فجاء المصطفى ليبين لنا كيفية الصلاة وأركان الصلاة ومواقيت الصلاة إلى آخره. فالسنة توضح ما أشمله القرآن. والوجه الثالث أن تأتي السنة موجبة أو محرمة بما سكت عنه القرآن. قال المصطفى: أنا يمسك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال المصطفى: ألا إن ما حرم الله كما حرم رسول الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فما حرمه الله رسوله فحكم ما حرمه رسول الله. ومن تظن ان رسول الله يحرم شيئا الا بامر من الله، او يامر بشيء الا بامر عن الله؟ وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله ان الله شديد العقاب لمن خالف امر النبي صلى الله عليه واله وسلم. مر عليك رجل فقال: انهما ليعذبان، حسنا بمنتهى الصراحة والوضوح، ليعذبان وما يعذبان في كثير. اما احدهما فكان يسعى بالنميمة ليرفع العداوة والبغضاء بين عباد الله، والاخر كان لا يستجر من قوله. وانظر الى هؤلاء الرجال الذين لا حياء عندهم، يقفون على شاطئ البحر فينزل الرجل عارية ليغتسل امام الرجال والنساء في الشط الاخر. ألا تستحي؟ اتق الله عز الله. كان لا يستثر من بوله، فما بالكم بمن لا يستثر من غسله أو لا يتنزه من بوله؟ يعني إذا بال لم يطهر عضوه. وقف مع هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ويقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. هذا دعاء مصطفى، دعاء صريح صحيح في أعلى درجات الصحة، كنت خارج ومسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وفي الحديث الذي رواه مسلم وأحمد وابن حبان والبزار وغيرهما من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي كان يرسل على بغلة له، ودخل حارة أي حديقة أو بستان لبني النجار وهم أخوان النبي، ومر النبي بالحارة أي في الحديقة على 6 أقبر أو 5 أو 4. فلما مر النبي بنفسه عند القبور حادت البغلة بالنبي حتى كادت ان تلقي النبي على الارض. فسأل النبي من يعرفها اصحاب هذه القبور؟ فقال رجل: انا يا رسول الله. فقال النبي: متى ماتوا؟ قال الرجل: ماتوا في الشرك. فقال المصطفى: انهم ليعذبون في قبورهم، ولولا ان تداخلوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع. انهم يعذبون في قبورهم، ولولا ان تداخلوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع. ما تريدون بعد ذلك ايها المسلمون؟ ما تريدون بعد ذلك ايها المنشرون؟ خذوا النبي. ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة يهودية من يهود المدينة فذكرت عذاب القبر، فقالت المرأة لعائشة: أعاذك الله من عذاب القبر. فلما خرجت اليهودية سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم عذاب القبر. وزاد غندر عذاب القبر حق، هذه الكلمة ليست في رواية البخاري، قال غندر عذاب القبر حق. تقول عائشة: فما رأي النبي بعث يصلي إلا ويستعيد بالله من عذاب القبر. خذ النبي، وهذا حديث العمدة، أصل من الأصول في هذا الباب، رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والبيهقي في سننه، والنسائي في سننه، وأبو داود في سننه، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين، وأمره الإمام الذهبي، وصحح الحديث الإمام ابن القيم في كتاب تهذيب السنن وإعلام الموقعين، وأطال في النسج للرد على من أعل هذا الحديث، أو أطال النسج في الرد على من أعل هذا الحديث، وصحح هذا الحديث الشيخ الألباني وغيره من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: وتذكر معي جيدا، قال البراء: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فلما انتهينا إلى القبر جلس النبي على شفير القبر أي على حافة القبر، وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير لا يتكلم مخلوق، وفي يد النبي عود، انظر الى دقة وصف من الجراح، وفي يد النبي عود ينفث به في الارض، يضرب به الارض. ثم رفع النبي عرشا ونظر الى اصحابه وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. قاله النبي مرتين او ثلاثة، ثم التفت النبي اليهم وقال: ان الرجل المؤمن، ان المؤمن اذا كان في اقبال من قطع من الدنيا واقبال من الاخره نزلت اليه ملائكه من السماء زيغ الوجوه. اللهم ارحمنا هذه النعمه يا رب العالمين. إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة وهو على فراش الموت نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه، فيأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه، فإذا نزع الأجل قال ملك الموت: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتسيل كما فتخرج روحه كما يسيل الماء من في استغاثة، فلا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، تأخذ روحا منه وتلقها في هذا الكهن من أكفان الجنة وفي هذا الحنوط من حنوط الجنة، ثم ترتقي بها الملائكة إلى السماء. إذا مرت بها الملائكة على أهل السماء، على أهل السماء لمن هذه الروح؟ فيقول، تقول الملائكة المشجعة للروح: فلان ابن فلان بأطيب أسمائه التي كان يسمونه بها في الدنيا، حتى إذا لم تهد بها إلى الله في السماء السابعة، قال الله جل وعلا: اكتب كتاب عبدي في عليين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، في كتاب المقربين إلى رب العالمين. انتبه: ثم أعيدوها إلى الأرض، فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. يقول النبي: فيأتيه ملكان فيجلسانه في قبره ويقولان له: من أجل؟ فيقول: رضي الله عاش بها وعليها ما دينه؟ يقول الاسلام. فاقول له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فاقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاقول له: ما علمه؟ من الذي علمك هذا؟ فاقول: قرات كتاب الله وصدقت بما فيه. فينادي مناد ان صدق عبدي فانبتوه من الجنه واشرفوا له فراشا من الجنه وافتحوا له بابا الى الجنه وياتي برجل ابيض الوجه اجمل الريح فيقول له: اين صاحب القبر؟ ابشر ابشر يا صاحب القبر، ابشر بها هذا يومك الذي كنت في عدله. فيقول صاحب القبر لصاحب هذا الوجه الذي من انت؟ لا ياتي وجهك هذا الا بخير. فيقول له: انا عملك الصالح، انا صاحبك، انا صلاتك، انا صيامك، انا زكاتك، انا حجك، انا امرك من عليك، انا نهجك عن المنكر، انا برك لوالديك، انا صدقتك، انا عملك الصالح. وهذا يومك الذي كنت توعد به. فينادي صاحب القبر على الله ويقول: رب اقم الساعه، رب اقم الساعه حتى ارجع الى اهلي ومالي. واذا كان العبد الكافر انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة سوم الوجوه معه الوجوه والوجوه خبيث من النار، فيجلسون منه حتى إذا جاء ملك الموت جلس عند رأسه، فإذا من جعل أيضا نادى على روحه وقال: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وعذاب. فتنتزع كما ينتزع السفوم أي الحديد الصلب من الصوف المبلول، فلا تدعها الملائكة في يده طرفة عين وتنفها في هذه الوجوه من النار، وتنبعث لها رائحة كأنجم ريح شيكة على ظهر الأرض. فإذا ما أرادت الملائكة أن تصعد بها إلى السماء لا تفتح بهذه الروح أبواب السماء. وقرأ النبي قول الله جل وعلا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم ينادي الملك الملك جل وعلا: اكتبوا كتاب عبدي في سجين، في كتاب المكذبين المجرمين. ثم أعيدها إلى الأرض فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. ويأتيه ملكان فيجلسانه في قبره فيقولان له: من أنت؟ فيقول: لا أدري، لا أعرف ربك، لا أعرف إلها. عاش على الكفر في الدنيا، عاش على الشهوات، عاش على النزوات، من تصل على الله، من تصل على رسول الله، سمع الاذان ويقول حي على الصلاه، ولا زال خاضعا امام المباريات وامام المسلسلات وامام الاذان. اما ان لك ان تنتهي عبد الله، الم يامن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم بذكر الله؟ ما الذي جليناه من هذا التلفاز؟ ما الذي جليناه من المسلسلات والمباريات والافلام؟ وقد سمعنا بآذاننا لاعبي الفرح الذين يرفعون الآن على الأعناق، سمعنا منهم وسمعتم يا من تتابعون المباريات من يصف دين الله جل وعلا. هؤلاء الذين يكرمون، هؤلاء الذين يرفعون، يكرمون على أعلى المستويات، على مستوى رئيس الدولة. أمة عشقت الهزل، أمة كرهت الجزء، أمه عشقت الحزن إلى أن كرهت الجزء وتعبت عن أن تواصل الجزء على طريق الفاسدين السابقين. فتسكرات، أجيال، مسائيات، برامج تدمر القضية وتعزل القضية. والله من سد الجزء، وها أنتم ترون اليهود الآن يتلاعبون بالعالم، لا بالعالم الإسلامي بل بالعالم الغربي والشرقي، وها هو رئيس وزير خارجيتنا يصرح من تهلكه ويقول: إنني أحذر إسرائيل من المواجهة العسكرية من جزيرة المنطقة، وهذا النسل الشريف يعلن من فعل روح عن هوية اليهودية. هذا الواقع والله لو شفت لم يفر من الميدان الا من يرفعون اليوم على الاعناق، ولم يثبت في الميدان الا من تقف الامه عليه الان جام غضبها من الشباب الطاهر الذي وحد الله جل وعلا وانتزل سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ايها الحبيب، يقال له ما يقف، فقل ها لا ادري ما دينه، فقل ها لا ادري، لا اعرف له دينه، ما عاش للدين ولا على الدين، فقل امي له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فقل ها لا ادري، لا اعرف له رسولا ولا اعرف له نبيا، ما عاش لهذا، سجن عن كل هذا. فينادي منار ان كذب عبدي فافرشوه من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا الى النار يدخل اليه من ريحها وسمومها. وياتيه رجل قبيح الوجه نزل الريح فيقول من انت؟ فوجهك الوجه الذي لا يجيء بخير، فاقول له انا عملك السيء وهذا يومك الذي كنت توعد به. ينادي صاحب القبر رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. أيها الأحبة، أظن أن في هذه الأدلة كفاية لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وسامحوني على هذه الإطالة، سأعرض على العنصرين الأخيرين في عجالة سريعة بعد جلسة الاستراحة، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فحياكم الله جميعا ايها الاحبه الكرام، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، واسال الله ان يجعلني واياكم من المخلصين الصادقين، وان يختمني ولكم بخاتمه السعاده، وان يرزقني الزياده انه ولي ذلك والقادر عليه. في عجاله اذكرك ايها الحبيب بعنصرنا الثاني باسباب عذاب القبر. والحديث عن اسباب عذاب القبر من وجهين، مجمل ومحصل. اما المجمل فان معصيه الله عز وجل اصل لكل بلاء، وعلى راس هذه المعاصي الشرك. اسال الله ان يرزقني واياك التوفيق، فان اعظم زاد خلق الله به هو التوحيد، وان ابشع واشنع ذنب خلق الله به هو الشرك. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. اما التفصيل فقد ذكر النبي كما ذكرت انفا ان النميمه من اسباب عذاب القبر، وهناك الان من المتخصصين في النميمه ما لا يحصى من العدد، رجال ونساء متخصصون في النميمة في نقل الفتن بين الناس لتأصيل العداية والبغضاء في القلوب. يأتي إليك ليقول لك قال فلان عنك كذا وكذا، والله ما قال فلان هذا، ثم ينطلق إلى الآخر يقول أو ما سمعت لقد قال فلان كذا وكذا، أو ما سمعت لقد قالت فلانة عنك كذا وكذا. نميمة نميمة ايها الرجال، ايها النساء، النميمة سبب من اسباب عذاب القبر. هذا المشتكى ان احدهما كان يسعى بين الناس بالنميمة، وعدم الاستتار من البول وعدم التنزه من البول، والاخر كان لا يستتر او لا يتنزع من بوله، سبب من اسباب عذاب القبر في الحديث الصحيح. الكذب والربا وحجر القرآن من أسباب عذاب القبر، كما في حديث سمرة ابن جندب الطويل الذي رواه البخاري لا يستطيع الوقت ابدا بذكره، حديث طويل يزيد على الشرحين، ذكر النبي فيه من اسباب عذاب القبر الكذب والربا وحجر القران والزنا. اللهم احفظنا واياكم بطاعتك. والغلول، الغلول كل شيء يؤخذ من الغنية قبل ان تغسل، ويدخل تحت الغلول السحت والحرام. من لا يتورعون عن اكل الحرام باي صورة وباي زمن. الغلول من اسباب عذاب القبر. كما في الصحيحين عن هذا الرجل الذي قتل، فقال الصحابة هنيئا له الجنة، فقال النبي والذي نفسي بيده ان الشملة، الشملة غطاء الرأس، ان الشملة التي اخذها يوم خيبر من الغنائم قبل ان تقسم لتشتعل عليه في جهنم نارا. الغلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هذه اسباب مشملة وهذه اسباب مفصلة. وقد تسألني الآن بإنشاء ونستبيه من نجاة من عذاب القبر، أسأل الله أن ينجينا وإياكم. أقول لك أعظم سبيل من نجاة من عذاب القبر أن تستقيم على طاعة الملك جل وعلا، وأن تتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أنفع الأسباب كذلك من نجاة من عذاب القبر ما ذكره الإمام ابن القيم في كتاب القيم في كتاب الروح، قال ومن أنفعها أن يتفكر الإنسان قبل نومه ساعة ليذكر نفسه بعمله، فإن كان مقصرا زاد في عمله، وإن كان عاصيا تاب إلى الله، وليسجل توبة قبل نومه بينه وبين الله. ومن شروط التوبة أن تقلع عن الذنب وأن تندم على الذنب وأن تعزم على العمل الصالح. قال فإن مات من ليلته على هذه التوبة فهو من أهل الجنة. نجاه الله عز وجل من عذاب القبر ومن عذاب النار. ومن اعظم الاسباب التي تنجي من عذاب القبر ان تداوم على العمل الصالح، كالتوحيد، كالصلاه، كالصيام، كالزكاه، كالحج، كالدعوه، كحضور مجالس العلم التي ضيعها الناس وانشغلوا عنها بالتلفاز، والامر المعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصله الارحام. كل عمل يرجى الرب جل وعلا فهو من العمل الصالح الذي ينجي صاحبه من عذاب القبر ومن عذاب النار. وابشركم ان من اعظم الاعمال التي تنجي صاحبها من عذاب القبر الشهادة في سبيل الله. اللهم ارفع علم الجهاد وارزقنا الشهادة في سبيلك يا ارحم الراحمين. ورد في الحديث الذي رواه الحاكم وصححه وصحح اسناده الشيخ الالباني ان النبي صلى الله عليه وحسن اسناده الشيخ الالباني ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال للشهيد عند الله ست خصال. الاولى يغفر له مع اول دفعه من دمه ولا مقعده من الجنه. الثانيه ينجيه الله عز وجل من عذاب القبر. الثالثة يأمنع الله من الفزع الأكبر. الرابعة يلبسه الله باسا وقار أن يقوس فيه خير من الدنيا وما فيها. الخامسة يزوجه الله ب72 زوجة من الكون العيد. السادسة يسبعه الله في 70 من أهله. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين، وارفع اللهم علم الجهاد، واقنع اللهم أهل السيد والمساء. وأختم بحديث يمنع القلب أملا ويرى، حافظ عليه وحافظ على كل ما لناك وذكر نفسي وإياك. ورد في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي، وصحح إسناده الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك، قال: سورة الملك هي المانعة من عذاب القبر. حافظ عليها أيها السيد، حافظ عليها أيها المسلمة. قبل أن تنام افتح كتاب الله على سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تدبر السورة وتضرع بعدها إلى الله عز وجل بالدعاء بعد أذكار النوم مع تشديد التوبة، ومن نومة العروس، فإن فطر الله عليك النوم نجاك بكرمه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اجعل قبورنا علينا من رياض الجنة يا عزيز يا غفار. اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا يا عزيز يا غفار. اللهم ان اردت للناس فتنه فاقبضنا اليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم لا تدع لاحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا هما الا فرجته، ولا ميتا لنا الا رحمته، ولا عاصيا بيننا الا هديته، ولا طالعا معنا الا ثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مقبولا، وتفرقنا من بعده تفرقا معقولا، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اذكرنا ولا تفرحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم اقبلنا وتقبل منا، وتب علينا وارحمنا انك انت التواب الرحيم. اللهم رحم كلمتنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم رحم صفنا، اللهم ارض الأمة إلينا ردا جميلا، اللهم ارزق الأمة بالخالق الرباني، اللهم أكرم للأمة على رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويأمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، أنت ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. وأقم الصلاة.